نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ويدل على فساد المنهي عنه. لما بين رحمه الله تعريف النهي، بين بعد ذلك ما الأحكام المترتبة على النهي. قال: ويدل أي النهي على فساد أي بطلان المنهي عنه، مثل قوله تعالى: ولا تأكلوا يا أمن لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. هذا نهي يدل على فساد عقد الربا، لقوله عليه ويدل على الفساد قوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم. قالوا: فدل على أن كل نهي إن جاء فهو فاسد. والقول الثاني أن النهي إذا كان في ذات العقد، مثل الربا، ومثل لو اجتمع خمسة ووضعوا بينهما عقد سرقة، وأن من يسرق أولا يكون له نصيب أكثر وهكذا، نقول هذا عقد باطل، لأن النهي في ذات العقد. وإذا كان النهي ليس في ذات العقد فلا يبطل. مثال ذلك: لو أن رجلا استقدم خادمة بعقد إجارة ولكن بدون محرم، فالعقد صحيح، وكونها بدون محرم هذا وصف خارج عن العقد، فالعقد صح. وكذلك لو أن شخصا استأجر بيتا ثم وضع المستأجر فيه أغاني، ولا يبطل العقد لأن هذا ليس في ذات العقد، وهكذا. ولما ذكر رحمه الله أن النهي يتضمن الفساد، عاد بعد ذلك إلى الأمر. ولما ذكر أنه يقتضي الوجوب، بين أنه ليس كل أمر يقتضي الوجوب، وإنما يقتضي أمورا أخرى. إذا قال: وترد صيغة الأمر أي لغير الوجوب، والمراد بها يعني غير الوجوب الند، مثل قوله سبحانه: وأشهدوا إذا تبايعتم. هذا أمر لكن ليس للوجوب، والذي صرف عن الوجوب أن يسلم باع واشترى من غير إشهاد. والأمر الثاني قال: والإباحة، مثل قوله سبحانه: وكلوا واشربوا. الأكل والشرب إذا زاد عن الضرورة ليس بواجب. فلو شخص أكل عندك وشبع وتقولها الله يقول: وكلوا واشربوا كل، نقول هذا ليس بواجب إنما مباح. والأمر الثالث من معاني الأمر قال: أو التهديد، كقوله سبحانه: اعملوا ما شئتم. وليس معناه اعمل الكفر ولا تحاسبون عليه، وإنما تهديد: اعمل ما شئت لكن سوف أحاسبك. والأمر الرابع قال: أو التسوية، كقوله سبحانه: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا سواء، فإن آمنتم لا تنفعون وإن لم تؤمنوا لا تضرون، وكقوله سبحانه: فاصبروا أو لا تصبروا. ومثل لو قال لك المعلم: ذاكر أو لا تذاكر لن تقبل في الجامعة. قال: أو التكوين، وهو الإيجاد والخلق، مثل: كونوا قردة، كونوا قردة أو خنازير، مثل قوله: وقالوا كونوا هودا أو نصارى، وهكذا. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم محمد. طيب يا حمزة سوداني، يلا عطنا مثال لواحد من هذه الأمور الخمسة. أقيم الوزن بالقسط واذكر الله في أيام المعدودات، ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه. تمام، هذا يقول إيش للندب كذا؟ نعم. طيب يا أيام الدين، نعم يا محمد إبراهيم عقل، نعم عطنا. قال تعالى: قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. المادي الأمر ممكن يوجب التجديد. نعم. طيب يا حذيفة، خلاص طيب خلاص تمام. طيب حذيفة، نعم شيخ، قوله تعالى: وإذا حملتم فاصطادوا، هذا في الإباحة. الأمر بعد المحذور